بسم الله الرحمن الرحيم. أبو المعالي الباخرزي شيخ خراسان. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر أهل الحديث في كل مدن وعواصم العالم الإسلامي، ومن خلال هذا البرنامج وجدنا أن أهل الحديث كانوا في شرق العالم الإسلامي في خراسان وما وراء النهر وسمرقند وبخارى وغيرها، كما كانوا في شرق العالم الإسلامي في مصر وتونس والمغرب والأندلس. ولم يمنع هذا البعد وهذه المسافات الشاسعة من التقاء المحدثين في شرق العالم الإسلامي وفي غربه، فكانت رحلات المحدثين سمة من سمات علمهم وتحصيلهم وطلبهم. وأبو المعالي الباخرزي هو واحد من هؤلاء، وصفه المترجمون له على ندرة من ترجم له بأنه الإمام القدوة شيخ خراسان سيف الدين أبو المعالي سعيد بن المطهر الباخرزي نزيل بخارى. كان إماما محدثا ورعا زاهدا أثريا، أي كان يتبع السنن والآثار. كان منقطع القرين، له وقع في القلوب ومهابة في النفوس. التقى بابن الجوزي ببغداد وسمع منه وعمره 11 سنة، فإنه ولد في 9 شعبان سنة 86 هجرية في باخرز، وهي ولاية بين نيسابور وهرات. وقد ذكره في معجم الألقاب ابن الفوطي فقال فيه: هو المحدث الحافظ الزاهد الواعظ، كان شيخا تقيا فصيحا، كلماته كالدر. وقال ابن الفوطي كذلك: إن الشيخ الباخرزية كان متابعا للحديث في الأصول والفروع، ولم ينظر في تقويم ولا طب، بل إذا وصف له دواء خالفهم متابعا للسنة. إن هذا الوصف من ابن الفوطي للشيخ الباخرزي بأنه لم ينظر في تقويم ولا طب، بل إذا وصف له دواء خالفهم متابعا للسنة، إن هذا الكلام غير دقيق. وربما كان هذا الوصف لشخص آخر، أو أن هذا الوصف سقط في ترجمته سهوا، أو فسر كلامه على غير وجهه الصحيح، لأن هذا يتنافى مع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة النبوية لا تمنع من استشارة الطبيب وأخذ الدواء الذي يقرره الطبيب، بل إن السنة النبوية الشريفة تحض على ذلك. فقد أخرج أبو داود بسنده من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، إلى غير ذلك من أحاديث نبوية. وقد أفرد عدد كبير من المحدثين في كتبهم أبوابا للطب وما جاء في الدواء والحث عليه، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصف لبعض أصحابه بعض الأدوية كالعسل مثلا والحبة السوداء والعجوة والكحل. بل وجدنا بعض المحدثين قد أفردوا كتبا خاصة للطب النووي تتبع فيها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطب، منهم ابن القيم وكتاب الطب والأمراض لابن أبي عاصم، وكتاب الطب لابن السني، وكتاب الطب للمستغفري، وكتاب الطب لأبي نعيم الأصبهاني، وكتاب الطب للذهبي. بل طبع حديثا كتاب بعنوان الأحكام النبوية في الصناعة الطبية للكحال. وقد أردت من هذا بيان أن السنة النبوية تحض على التداوي والدواء، لذلك إذا وصف الباخرزي بأنه يمتنع عن الدواء وأنه يبتعد عن الطب، فإن هذا الوصف له ليس دقيقا، وربما سقط هذا من ترجمة غيره إلى ترجمته، أو فهم على وجه غير صحيح، لأن الباخرزي كان عالما كبيرا، وكان في علمه وفضله كالبحر الزاخر، وبهمته اشتهر وانتشر علم الأثر بما وراء النهر وتركستان، وكان علمهم قبل ذلك الجدل والقول بالخلافيات وترك العمل. فأظهر أبو المعالي الباخرزي أنوار الأخبار في تلك الديار. وقد عاصر هذا المحدث أبو المعالي الباخرزي حوادث التتار في بلاد المسلمين، وبخاصة في المناطق التي كان يقيم فيها هذا المحدث الفاضل، مثل بخارى وخوارزم وخراسان ووراء النهر إلى غير ذلك من مدن اجتاحها التتار. وحوادث التتار غير خافية على أحد، فابن الأثير المؤرخ في كتابه الكامل حينما أراد أن يؤرخ لحوادث التتار في كتابه هذا نجده يقول: لقد ظللت عدة سنين معرضا عن ذكر حوادث التتار استعظاما لها، كارها لذكرها، فمن يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. ولكنه بعد ذلك يصف تخريب التتار وفسادهم وإفسادهم. هذا الواقع المخيف المرعب للتتار كان على العكس تماما بالنسبة لهذا المحدث الحافظ الباخرزي، فقد كان التتار يخافونه ولم يخالفه أحد في شيء يريده، وحدثت له بعض المضايقات منهم، ولكنه في نهاية الأمر خرج منها عزيزا منتصرا، وقد أسلم على يديه جماعة منهم، بل أسلم على يده أحد أمرائهم، فكان يقوم بتعليم هؤلاء الوافدين الإسلام تعاليم الدين. وعرف الشيخ الباخرزي بين التتار بأولغ شيخ، ويعني الشيخ الكبير، وبذلك كان يعرفه هولاكو. وكان الخلفاء يقدرونه ويجلونه، فهذا المستعصم كان يرسل له بهداياه من عاصمة ملكه إلى بلدة باخرز بالتحف، وقد أهداه مرة مصحفا بخط الإمام علي رضي الله عنه. وكان الشيخ الباخرزي هو أيضا يرسل الفقراء، وكانت خيراته متواصلة إلى أكثر العلماء. أثنى على الشيخ الباخرزي كثير من العلماء، منهم الحافظ الذهبي في كتابيه تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، وترجم له بترجمة جيدة، وذكره كذلك الصفدي صاحب كتاب الوافي بالوفيات. وامتدحه آخرون شعرا بأبيات منها هذا البيت: يا قرة العين سل عيني هل اكتحلت بمنظر حسن مذغبت عن عيني. توفي الشيخ الباخرزي سنة 59 و600 من الهجرة النبوية، ورثاه كمال الدين حسين بن مظفر الشيباني بأبيات منها: أما ترى أن سيف الحق قد صدأ، وأن دين الهدى والشرع قد رزئ، وأن شمس المعالي والعلا غربت، وأن نور التقى والعلم قد طفئ، قد عاش 70 عاما في نزاهته، لم يتخذ لعبا يوما ولا هزؤا، الموت حتم يهد الناس كلهم بنابه، ويصيد الليث والرشأ، ما غادر الموت عدنانا ولا مضرا، كلا ولا فات قحطانا ولا سبأ، يا ليت أذني قد صمت ولا سمعت في رزئه من فم الداعي له نبأ. رحم الله أبا المعالي الباخرزية شيخ خراسان، والسلام عليكم ورحمة الله.